بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اليقين لا يزول بالشك. الله. اليقين لا يزول بالشك. طب ما ثبت الحكم لغير ما انزل الله به. رجل اسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله، دخل في الاسلام بيقين ام لا؟ ردوا علي، دخل في الاسلام بيقين ام لا؟ بيقين. وهذا عليه اجماع العلماء، اجماع العلماء. طيب اليقين يزول بايه؟ لا يزول بالشك. فعل كفرا، لما يفعل كفرا هناك شك ام لا في كفره؟ هو في شك، قد يكون متأولا صحيح، قد يكون جاهلا صحيح، قد يكون مخطئا صحيح، قد يكون فرحا شديد الفرح، قد يكون غاضبا اشد الغضب، اغلق في شك ام لا؟ اليقين لا يزول بالشك. رجل يسير فداس على المصحف، الدوس على المصحف كفر ام لا؟ كفر. هل هذا الرجل يكفر ولا يدري انه مصحف اصلا؟ الاكراه على الكفر، رجل قال كلاما كفريا هو مكره، هل كلام كفر ام لا؟ هل هو يكفر؟ هناك موانع تمنع. إذن اليقين لا يزول بالشك. هل يكفر؟ قد يكفر إن قيمة الحجة عليه، صحيح، وقد لا يكفر لوجود موانع. القضية فيها باب عميق، باب واسع. نعم، هذا هو الأصل العام. هذا الأصل ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تتوقف عن تكفير المسلمين، يفيدك أن لا تتعجل في تكفير المسلمين، أن تحرص على هذا، أن تؤمن نفسك، هذا هو المقصود. وأن قضية التكفير مردها إلى الله ورسوله وورثته فقط، ليست إليك أنت. ده مهم أن تعرفه. من الذي يكفر؟ الله، رسوله، ومن؟ ورثته، العلماء الكبار المجتهدون. هذا بد أن تعرفه. أما ما هو أكثر يحتاج إلى موطن آخر. هل هذا يحدث إخلالا؟ هذا الإطار العام يحدث إخلالا أم يضبط الناس؟ يضبط الناس، ليس في إخلال. لم نقل أنه لا يكفر المسلم، لم نقل بهذا، ونحن نصرح المسلم قد يكفر. ولما عندنا أحكم ردة أصلا؟ باب الردة موجود ليه؟ ولكن هي قضية الضبط، قضية الضبط. نعم. ما دي قضية تفصيل. أنا لا أنافي أن هناك تفصيلا أبدا، بالعكس، هو ده الصحيح. لابد من التفصيل طبعا طبعا، لكن أنا أتحدث عن إطار عام. هذه القاعدة إخواني، اليقين لا يزول بالشك، أوسع القواعد تطبيقا. هذه القاعدة موجودة في كل أبواب الفقه تقريبا. اليقين لا يزول بالشك، موجود في كل الأبواب تقريبا، أوسع القواعد تطبيقا، يعني تحتاجها في كل أبواب الفقه، تستند إليها. ولكن سبحان الله، عند التطبيق يحدث خلاف بين الفقهاء، وهذا شيء عجيب، والله الذي لا إله غيره. سنرى بعض الأمثلة اليسيرة إن شاء الله. تقول يعني أشرح لك مثالا مثلا ثم أقول لك إذا ما الحكم؟ تقول اليقين كذا والشك في كذا، إذا اليقين لا يزول بالشك. أفاجئك أنه زال هنا. ما الذي جرى حتى يثبت لك أنك لا تأخذ حكما فقهيا من محاضر الأصول ولا من محاضر قواعد، ولا تأخذ حكما عقليا من محاضر أصول القواعد؟ لكل مقال مقال كما يقال، ولكل حدث حديث. واضح يا إخواني؟ اليقين لغة العلم، وفي الاصطلاح العلم، ولكن يشمل يعني في اللغة العلم، لكن في الاصطلاح العلم، ويشمل كذلك المضمون، ويشمل المضمون، المضمون الظن يعني. الشك لغة نقيض العلم ولا معاني أخرى، لكن اصطلاحا تجويز أمرين، الشك اصطلاحا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، اصطلاحا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني تقف في الوسط، هذا هو الشك، لا ترجيح عندك، لا ترجيح عندك. هذه القاعدة لها شروط كثيرة، من أهم الشروط، من أهم شروط القاعدة، الشرط الأول انتفاء الحكم الشرعي، انتفاء الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع للواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها. طبعا انتفاء الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع للواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها. طبعا يعني انت أنت في مسألة ما عندك يقين فيها، هذا اليقين لا يزول بالشك، لكن لو ورد نص بالإزالة هذا يقين، يقين شرعي. أصول إخواني، الأصل في الميتة النجاسة والحرمة والتحريم، طيب هذا هو الأصل، السمك ميتة إذن هو نجس ومحرم، صحيح؟ الجراد ميتة نجس ومحرم، نعم هذا الأصل. طيب النبي عليه السلام أحلهما، خلاص يقين، زال بيقين. ما هو اليقين؟ الشرع، السنة، فهمتم؟ طيب. الشرط الثاني ألا يعارض القاعدة، ألا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلها، وهذا هو الكلام. أحيانا في التطبيق تدخل قاعدة أخرى تنازعك، تنازعك. طيب. الأدلة، من أظهر الأدلة الحديث المتفق على صحته أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن دخل الصلاة بيقين أم لا؟ بيقين. ثم خيل إليه اللي هي ما تسمى الدربكة اللي في البصر، أو شعور ما بخروج شيء، يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فاشتكى إلى النبي عليه السلام. لما حكم النبي عليه السلام بهذه القاعدة؟ لا تنصرف، لا تخرج من الصلاة حتى اسمع، اسمع، اسمع لمتى، لمدى، لمدى. ضبط النبي صلى الله عليه وسلم اليقين، يسمع صوتا، ما هو ممكن الإنسان يخرج منه ريح بغير صوت، وهو المسمى بالفساء، سامحوني حفظكم الله، لكن دي كلمة لغوية يعني موجودة حتى في باب ال باب الطهارة في مواقد الوضوء ومفترات الوضوء. الفساء لا صوت له، وهل الفساء لا ينقض الوضوء؟ لكن نعم ماشي مولانا حافظ، ما هو ماشي مريح مولانا حافظ، يعني لا لا صوت له، يعني لم يسمعه، طيب خرج منه ريح ولا رائحة له، ماشي مولانا، يعني لا صوت له ولا رائحة له، بالإجماع يخرج أم لا؟ طالما تيقن أنه أنه قد خرج منه بلا صوت وبلا رائحة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قرن القضية بالسماع وبالشم حتى يسمع أو يجد. لمن؟ لأن الرجل شاك أصلا، فلو أنه فقط فلا ينصرف حتى يشعر، هو شاك أصلا. هنا حكمة النبي وفطنته، رجل شاك تشككه أكثر، يقول حتى إذا شعرت بريح، هو رجل شاعر بريح أصلا يخيل إليه، لكن شوف دقة النبي وحكمته صلى الله عليه وسلم حتى يسمع، أي والرجل عربي يفهم، يعني حتى تطيق. يا سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، الرد البليغ الحكيم عليه الصلاة والسلام. طيب على على قضية الشاك في الفقه إن شاء الله لها قصة المعذرة في بعض فيها في قضية الشاك فيها تفصيل موجود في الفقه إن شاء الله تعالى، لا تؤخذ ولا عندنا الشك قبل العبادة له حكم، الشك أثناء العبادة بعد العبادة، الرجل الذي يعني كثير الوساوس اللي هو عند المالكية تكتنحه أو تنتكحه، أيوة الوساوس والشكوك يعني تكسر عليه، هذا له حكم لنا. قلنا يا أخي الفاضل لا نأخذ الفقه من محاضرات القواعد والأصول، أنا أقصد يعني أنه يقف أحيانا هو كده مولاي ماشي، أقول عندكم في نجري في حاجة خاصة بالأمر ده يا مولاي تختلف عنك، يعني أمدح معك أن أقصد مضايقتك والله. طيب والعلماء أجمعوا على هذه القاعدة، هذا يكفي مولانا هذه الكثير بس هذا يكفي إن شاء الله تعالى، والاختلاف في التطبيق والتفاصيل فقط، هذه القاعدة مجمع عليها مجمع عليها لا خلاف فيها، لكن الاختلاف في التطبيق في التفصيل في التفريع فقط. إن شاء الله سآتي لكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بمثال القاعدة تطبق ولكن الحكم يختلف إن شاء الله تعالى. طيب المعقول اليقين أقوى من الشك، أقوى من الشك حكما لكونه قاطعا فلا ينهدم بالشك، صحيح، وحدوث الشك يحتاج إلى مؤثر فلا ينهدم بالشك، يعني اليقين حاجة قوية بناء قوي، هذا البناء القوي يهزم بشك، أو أقصد هذا المعقول. المعقول الثاني حدوث الشيء يحتاج إلى مؤثر، انتبه لهذا المعقول الثاني مهم جدا لطيف، حدوث الشيء يحتاج إلى مؤثر بخلاف بقائه فإنه لا يحتاج إلى ذلك. يا سلام، عندك أصل قائم مستقر حتى تحدث شيئا آخر لابد من مؤثر، لكن استبقاء الشيء القائم الذي يتفق الكل عليه يحتاج إلى مؤثر؟ لا يحتاج إلى مؤثر، هو ثابت بطبعه لذاته لأصله، واضح إخوان؟ وحدوث الشيء يحتاج إلى مؤثر بخلاف بقائه، بخلاف بقائه هو هو قائم أصلا وأنا أريد أن أستبقيه أن أستديمه، أما النقد والهدم هذا يحتاج لمؤثر، واضح إخوان؟ والشك ليس مؤثرا، الشك ليس مؤثرا. طبعا التطبيقات كثيرة جدا، منها الحديث، منها مثلا رجل توضأ ثم شك في حدثه لما تحكم له؟ الأصل أنه إيه؟ متوضئ، والشك في الحدث إذن هو إيه؟ متوضئ. الغريب ان في خلاف في المسألة دي، لكن هذا هو الراجح الأقرب، لكن في خلاف لمن؟ العجيب ان الامام الذي خالف في هذا عنده هذا الأصل اليقين لا يزول بالشك، سبحان الله، دعها للفقه ان شاء الله استغل، ما الذي ترى هذا الامام عنده هذا الأصل لمن هنا خالف؟ عنده قاعدة اخرى نازعته. واحد احدث متأكد متيقن أنه أحدث ولكن يشك فيه في الوضوء. ماذا نقول له؟ توضأ. اليقين الحدث لا يزد الشك، لابد أن تتيقن من الوضوء. وهنا الخلاف بين في رمضان أو في الصيام بصفة عامة، المفطر خطأ بالليل يختلف عن المفطر خطأ بالنهار؟ يعني رجل قام بالليل فأكل أو شرب أو جامع ظنا أنه ما زال بالليل، ثم اكتشف أنه فعل هذا وقد نزع الفجر، طلع الفجر. بعض العلماء ماذا قال؟ قال لا شيء عليه، لأن الأصل الليل واليقين لا يزول بالشك. يا سلام، يا سلام. ثم هو أكل قبل المغرب ظنا أن الليل قد دخل والنهار باقي. قالوا لا، هنا لا، عليه يوم. لمن؟ أخطأ. نعم أخطأ، ولكن الأصل بقاء النهار، وهو يعلم أن النهار هو الأصل. كان يجب وكان يلزمه إذا أفطر أن يتأكد ويتيقن، فلا ينفعه خطأه. هذا كلام، كلام سليم منضبط. والرأي الآخر ما اعتبر هذا الأصل مع إقراره، ما اعتبر إيه؟ اعتبر أصل الخطأ كعذر، فقال الخطأ كعذر يقدم على قضية الاستصحاب. فقالوا بأنه في الحالتين لا شيء عليه، والجميع عندهم هذا الأصل. الله أكبر، الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر. نعم تقريبا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.